شدت ضلوعي سهامي تتجه صوبك وفيا تتجه صوبك وفيا آه يا قلب الحزين آه من ظلم السنين كل همي والأني حمل ما بين يديا صح شوقي لك تألم وقلبي من نبضاتك ألم قال يا عمري وسلم يا قمر ليلي وضيا قال يا عمري وسلم يا قمر ليلي وضيا يا قمر ليلي وضيا arabadept.com